جانب التربية والتوجيه العام. وفي هذا الجانب الأخير اتجه تفكير الشيخ محمد عبده إلى محاربة الحزبية المذهبية والتقليد، ومحاربة سلطة الكتاب الموجه، وإخضاعه للنقد العقلي والتاريخي، وللتصحيح والتعديل، وإصلاح الأزهر باعتباره قلب الجماعة الإسلامية، إن فسد فسد الجسم، وإن صلح صلح الجسم. وأخيرا إحياء الكتب القديمة للتعرف على العقليات الإسلامية المنتجة في تاريخ الجماهير الإسلامية، والانتفاع بصحيح الآراء والبناء على هذا الصحيح منها تبعا لمقتضى الحياة المعاصرة. محاربة الحزبية المذهبية التقليدية. وجد الشيخ محمد عبده أن انقسام الجماعة الإسلامية إلى فرق وأحزاب وصل إلى مرحلة ضعفت فيها الجماعة عن أن تكون جماعة واحدة لها عناصر الأمة القوية، وذلك بسبب طغيان التبعية، أي عدم انفكاك التابعين لمذهب ما عن تقدير هذا المذهب، ومنحه سلطة عليا في التوجيه والاعتقاد في كل رأي من آرائه وفي كل مؤلف من تآليفه. والخطر الذي يهدد الجماعة، أي جماعة، لا يكمن في تعدد مذاهبها في التفكير أو الاعتقاد، بل في تحكم هذه المذاهب وسيطرتها على التابعين، بحيث يهاب هؤلاء التابعون نقدها وإبداء الرأي في قيمتها، وعندئذ تكون الجماعة جماعات وشعوبا وطوائف بينها فواصل منيعة، تحول الفواصل دون تجاوبها لتوجيه واحد ولغاية واحدة، ودون سيرها في اتجاه واحد ولغاية واحدة. فواصل هذه التبعية أو فواصل التعصب البغيض الناشئ عن الحزبية الجامحة. وجد الشيخ محمد عبد انقسام الجماعة الإسلامية على هذا النحو، وجد فجوة واضحة بين المتكلمين بعضهم تجاه بعض، وفجوة أشد من هذه وضوحا بين المتكلمين جميعا من جانب، وأرباب العقل والفلسفة من جانب آخر، كما وجد أرباب المذاهب الفقهية وهي مذاهب التوجيه في معاملات الناس بعضهم لبعض وفي عبادة الناس لخالقهم يتنابذون في الخصومة، ويعرضون قيمهم البشرية للتجريح، وقيمهم المذهبية في سلوكهم الديني للأخذ والرد، على نحو ما يوجد في كتب الفقهاء المتأخرين. لهذا لم يجد مناصا من أن يعرض لقيم هذه المذاهب، ولم يجد مناصا كذلك من أن يكون تقديره إياها، بحيث لا يجعل لواحد منها رجحانا مطلقا على آخر، وبذلك تكون وضعية هذه المذاهب أمام المجتمع الإسلامي وضعية الشارح لأول الإسلام وتعاليمه، الذي من شأنه أن يصيب ويخطئ، لأن هذا الشارح إنسان، ومن أجل ذلك لا يحق لمذهب منها فضلا عن التابعين له أن يدعي أنه هو الحق على الإطلاق، أو أنه يمثل الإسلام كصورة تامة له. وتناول محمد عبده عرض قيم هذه المذاهب في بيانه لعلم الكلام، وفي الوقت نفسه في موقفه هو من علم التوحيد، وكذلك في رأيه في توحيد الفرقة الناجية من بين الفرق الكلامية. ففي تقديره لبحوث المتكلمين الإلهية خالف معاصريه، وخالف التقدير السائد إذ ذاك لعلم التوحيد، وقد كان المعاصرون له في الأزهر يرون أن علم التوحيد وما دار في كتبه من أخذ ورد في عرض أدلة الفرق الكلامية على مذهبهم وسيلة إيجابية ومنهج واجب الاتباع في تنشئة الاعتقاد الصحيح بالله بين المسلمين، ولهذا تلي منزلته في مواد الثقافة الإسلامية الموجهة منزلة القرآن الكريم وعلومه، أي تلي مباشرة المباحث التي تتعلق بالمصدر الأصيل للإسلام. خالف محمد عبد هذا التقدير ورأى رأي الغزالي، ومن قبل الغزالي إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في أن علم الكلام يصلح أن يكون وسيلة من وسائل الضربة الذهنية والتمرينات العقلية، ولكنه لا يصلح بحال أن يكون وسيلة لتنشئة العقيدة الإسلامية أو تدعيم الإيمان بها. وأصلح الوسائل لذلك منهج القرآن نفسه في عرض الدعوة الإسلامية ومطالبة الناس باتباع ما يدعو إليه الإسلام، إنه منهج الإقناع، ذلك المنهج الذي يراعي الفطرة الإنسانية العامة وهي القدر المشترك بين الناس جميعا، وهو من أجل هذا يلائم الدين من حيث إنه للكافة وليس توجيها خاصا لفريق معين في الجماعة الإنسانية. أما علم الكلام في جميع مذاهبه على نحو ما تصور كتب المتأخرين فقد بعد باستخدام المنطق الأرسطي عن هذا المنهج، وأصبح بذلك وسيلة الحجاج لدى الخاصة ممن اتصلوا بالفكر الإغريقي واستمرأوا منطقه الصورية في البرهنة. أما بالنسبة لتحديد الفرقة الناجية بفرقة خاصة من بين فرق المتكلمين، فتجلى موقف محمد عبده في تعليقه على شرح رسالة العددية حاشية لعدد الدين الأيجي المتوفى سنة 756 للهجرة أي 1355 للميلاد، انتهت الحاشية. وشارح هذه الرسالة أصلا هو جلال الدين الصديقي الديواني المتوفى سنة 1067 للهجرة، وقد استهل رسالته بقوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. ثم بعد أن أورد المؤلف الحديث عمد إلى تحديد هذه الفرقة الواحدة الناجية بقوله: وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة. وبعد أن انتهى من هذا التحديد عقب الشيخ محمد عبده بقوله: لابد لنا أن نتكلم في هذا الحديث بكلام موجز، فاسمع واعلم أن الحديث قد أفادنا. واحد، أنه يكون في الأمة فرق متفرقة. اثنان، وأن الناجي منهم واحدة. ثلاثة، وقد بينها النبي بأنها هي التي على ما هو عليه وأصحابه. وكون الأمة قد حصل فيها افتراق على فرق شتى تبلغ العدد المذكور أو لا تبلغه ثابت وقد وقع لا محالة، وكون الناجي منهم واحدة أيضا حق لا كلام فيه، فإن الحق واحد وهو ما كان النبي عليه وأصحابه، فإن ما خالف النبي عليه فهو رد. أما تعيين أي فرقة هي الفرقة الناجية أي التي تكون على ما هو عليه وأصحابه فلم يتبين بعد إلى الآن، فإن كل طائفة ممن يذعن لنبينا بالرسالة تذهب فتجعل نفسها على من النبي عليه وأصحابه، حتى أن أمير باقر الدماد برهن على أن جميع الفرق المذكورة في الحديث هي فرقة الشيعة، وأن الناجية منهم فرقة الإمامية، وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة، فكل يدعي الأمر ويقيم على ذلك أدلة. وذكر الفلاسفة وأدلتهم والصوفية وأدلتهم والمعتزلة وأدلتهم وأهل السنة وأدلتهم، قال: فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية المذكورة في الحديث، وكل مطمئن بما لديه وينادي نداء المحق لما عليه، والوقوف على حقيقة الحق في ذلك يكون من فضل الله وتوفيقه. فإن للناظر أن يقول: أن تكون الفرقة الناجية والواقفة على ما كان عليه النبي وأصحابه قد جاءت وانقرضت وأن الباقي الآن من غير الناجية، أو أن الفرق المرادة لصاحب الشرع في هذا الحديث لم تبلغ العدد الآن، وأن الناجية الآن ما وجدت وستوجد، أو أن جميع هذه الفرق ناجية، حيث أن الكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الأصول المعلومة لنا عنهم كالألوهية والنبوة والمعاد. وما وقع فيه الخلاف فإنه لم يكن يعلمه علم اليقين، وإلا لما وقع فيه خلاف. أو أن بقية الفرق ستوجد من بعد، أو وجد منها بعض ولم يعلم أو علم، كمن يدعي ألوهية علي مثلا. وبناء على هذا الافتراض تكون الفرقة التي لم تعلم أو علمت وقد واضح انحرافها هي غير الناجية، وما عداها هو الناجي. وموجب هذا الترديد أنه ما من فرقة إلا واجدها الناظر معددة بكتاب وسنة وإجماع وما يشبه لذلك كالقياس، والنصوص فيها متعارضة. والحق الذي يرشد إليه الشرع والعقل أن يذهب الناظر المتدين إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات الصانع وهو واجب الوجود، ثم منه إلى إثبات النبوات، ثم يأخذ كل ما جاء به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص فيما تكنه الألفاظ إلا فيما يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة. وإن أراد التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد فلا بأس عليه إذا سلم برهانه من التشويش والتقليد. وبهذا النقد للمذاهب الكلامية في ذاتها، وهذا الموقف من تحديد مذهب معين منها على أن أتباعه هم الناجون، ثم برفع الفجوة بين صنعة العقل ورسالة النص من قبل، خلخل الشيخ محمد عبده التبعية والتعصب لهذه المذاهب، وحول القداسة التي منحها تابعه هذه المذاهب إياها، وكذلك السلطة التي كانت لهذه المذاهب على نفوس تابعيها، حولهما إلى المصدر الأول للإسلام وهو القرآن الكريم، ثم إلى السنة الصحيحة بعده، على نحو ما كان الشأن أيام الدعوة وبعدها بقليل في القرن الأول الهجري. إنه يقول: ألم يئن لنا أن نرجع إلى المعروف مما كان عليه سلفنا، فنحيا بما كان قد أحياهم، ونترك ما ابتدعه أخلافهم مما أماتهم وأماتنا معهم. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 411. ويقول أيضا: فالقرآن سر نجاح المسلمين، ولا حيلة في تلافي أمرهم إلا إرجاعهم إليه، وما لم تقرع صيحته أعماق قلوبهم وتزلزل هزته رواسي طباعهم، فالأمل مقطوع من هبوبهم من نومهم. ولا بد أن يؤخذ القرآن من أقرب وجوهه على ما ترشد إليه أساليب اللغة العربية ليستجاب لدعوته، كما استجاب لها رعاة الغنم وساقة الإبل ممن نزل القرآن بلغتهم. والقرآن قريب لطالبه متى كان عارفا باللغة العربية ومذاهب العرب في الكلام وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحي. حاشية: تاريخ الإمام، الجزء الثاني، صفحة رقم 515. وبهذا اعتقد الشيخ محمد عبده أنه صان وحدة الجماعة الإسلامية وعمل على تماسكها من جديد، وربما يكون طريقه إلى ذلك أنجح من طريق الأشعري ثم من طريق ابن تيمية بعده، في محاولة كل منهما تخفيف حدة المذاهب الإسلامية وإرجاع المسلمين إلى الكتاب والسنة وإلى الوحدة الأولى، لأن الأشعرية قامت محاولته على إقرار بعض الآراء من هذا المذهب وعدم إقراره للبعض الآخر منه، ثم انتخابه بعض الآراء الأخرى من مذهب آخر وتركه البعض الآخر فيه وهكذا، ثم ضم المنتخب الذي أقر بعضه إلى بعض في وحدة سماها مذهب أهل السنة والجماعة. وكذلك فعل ابن تيمية في نطاق أوسع، فما قبله من الآراء برهن على صحته، وما رفضه منها برهن من الشرع والعقل على عدم اعتباره. ومن شأن مثل هذه المحاولة أن تبقي على القيمة الدينية لبعض الآراء الكلامية، وهي الآراء التي قبلت من صاحب المحاولة، وذلك يؤدي بدوره إلى أن هذه القيمة لها صلة بالعقيدة من حيث تكوينها أو تقويتها أو تأكيدها. وهذا ما لم يقبله الشيخ محمد عبده، إذ جعلها قاصرة على الضربة الذهنية، وأوضح أن سبيل العقيدة يجب أن يكون هو السبيل الذي حدده القرآن الكريم في عرض دعوته. وطالما كانت هناك قيمة عقيدية باقية للمذاهب في جملتها، فالتبعية باقية له، وعندئذ ليس هناك ضمان أن تعود لهذه التبعية سلطتها، وبذلك تعود فجوة الفرقة إلى قوتها الأولى، وتتفتت وحدة الجماعة من جديد عن طريق ذلك. والشيخ محمد عبده إذ يدعو المسلم إلى التحرر من التبعية الحزبية المطلقة المذهبية، يدعوه أيضا أن يكون ذا شأن ورأي وله سلطة النقد واختيار أسلوب التوجيه وتكييف أحداث الحياة، يدعوه إلى أن يفكر كإنسان، ولكن عليه ضمانا لنجاح تفكيره وسلامة هذا التفكير أن يستهدي القرآن ويسترشده، يدعوه إلى الاجتهاد ومبذ التقليد. يقول في تفسير قوله تعالى: الله الصمد، ثم هو الله الصمد، في تحديد الحدود العامة للأعمال ووضع أصول الشرائع، فلا بد أن يرد إلى ما أنزل جميع ما يقع الاختلاف فيه، وليس من المباح أن يرجع إلى قول غيره متى نطق صريح كتابه بخلافه. وعلى الناس كافة أن يرجعوا إلى الكتاب، فإذا لم يكونوا عارفين به رجعوا إلى العارف وطالبوه بالدليل منه، وعليهم أن يهتموا بأن يعرفوا منه أصول ما يعتقدون وما يعملون، فإذا لم يفعلوا اختلفت الآراء وحجبت المذاهب كتاب الله، فدرس معناه وذهبت الحكمة من إنزاله لتعليق الناس بقول غير المعصوم وغفلتهم عن هدى المعصوم، فكانوا بمنزلة من لم تأتهم رسالة، وإنما يعملون بما يقول لهم زعماؤهم الذين لا يجدون دليلا على امتيازهم بالزعامة، فيكونون متمسكين بما لم ينزل به الله سلطانا، فسيقعون في مهاوي الشقاق الدنيوي والأخروي. حاشية تفسير جزء عامة صفحة 178. انتهت الحاشية. آمن الشيخ محمد عبده بأن للإنسان وجودا ذاتيا وكيانا مستقلا في هذا العالم، والدعوة بأن للإنسان وجودا ذاتيا يستتبع منطقها إقرار إمكان الإنسان فهم نصوص الكتاب المنزل والتفقه على أساس منها، وذلك هو ما يعرف بالاجتهاد، إذ الاجتهاد هو التفتيش في مصدر الجو الديني الأصيل كي يطبع حالا معينة أو حادثة جديدة بطابع هذا الجو، بحيث لا يبدو شذوذ ولا نفرة عن ذلك الجو الأصيل. ومن هنا لا يتردد الشيخ محمد عبده في القول بإباحة الاجتهاد ونبذ التقليد. وسبب الدعوة إلى الاجتهاد عنده هو طبيعة الحياة وضرورات المجتمع الإنساني، فالحياة الإنسانية سائرة ومتطورة، ويجد فيها من الأحداث والمعللات اليوم ما لا يعرفه أمس هذه الجماعة، والاجتهاد هو الوسيلة العلمية والنظرية المشروعة للملائمة بين أحداث الحياة المتجددة وتعاليم الإسلام العامة. ولو وقف الأمر بتعاليم الإسلام عند حد تفقه الأئمة السابقة لسارت الحياة الإنسانية في الجماعة الإسلامية في عزلة عن التوجيه الإسلامي، وبقيت أحداث هذه الحياة في بعد عن تحديد الإسلام لها وتكييفها بالكيفية الإسلامية. وهذا وضع سيحرج المسلمين في إسلامهم وفي حياتهم معا، فإما أن تخف قيمة الإسلام في نفوسهم تحت ضغط تيار الحياة وأحداثها، وإما أن يقفوا عن متابعة السير في الحياة فيصيروا في عزلة عن الحياة نفسها وضد الحياة وقانونها كذلك. ومع أن الاجتهاد هو الوسيلة المشروعة والحتمية لامتداد الصيغة الإسلامية لأحداث المجتمع الإنساني في الجماعة الإسلامية، إلا أنه من جانب آخر لا يجوز أن يمارسه إلا من كان على الصفات العلمية التي كان عليها المجتهد الأول في القرون الثلاثة الأولى. ومن أجل ذلك قرر الشيخ محمد عبده جوازه في عصره وبعد عصره بالشروط التي جاز بها فيما مضى، واحتاط في هذه الشروط احتياطا لا يقل عن احتياط الأوائل فيها. وكان من الضروري إذ يجوز الاجتهاد أن ينعى على التقليد، لأنه وقف بالعقل الإنساني عند حد معين لا يتجاوزه، وذلك تنافى مع طبيعة العقل ذاته، لأن العقل وجد للملائمة بين الإنسان وظروف الحياة التي يعيش فيها. ولذلك كان هذا العقل مصدر هداية وتوجيه له في حياته، فإن قضي عليه في عصر أن يقف عند حد أنواع الملائمة التي استنبطت في عصر سابق كان ذلك خروجا به عن طبيعته ومثلا لحركته الذاتية في سيره. ويتنافى الوقوف به عند زمن معين مع طبيعة الحياة، لأن أحداثها ليست أزلية غير متغيرة، بل خصيصتها التغير والتجدد. وإذا قد يكون ما ناسب أحداثها الماضية من علاج اقتراح من قبل غير مناسب لعلاج الأحداث الجديدة، والحكم بإخضاع هذه الأحداث الجديدة لتكييف الماضي وعلاجه قد يؤدي إلى تعسف ومشقة نتيجة التنافر بين خصائص الأحداث الجديدة والعلاج الذي أخذ به لأحداث سابقة فيما مضى. ويتنافى أيضا مع طبيعة المبادئ الإسلامية وخصائصها، لأن هذه المبادئ ليست لها طبيعة التوقيت ولا الخصوص المكاني أو الزمني، فهي للناس كافة وللإنسانية في أزمنتها المتتابعة وفي جميع بقاعها، ومقتضى ذلك أنها صالحة لتناول أحداث الحياة وقادرة على صبغها بالصبغة الإسلامية، وأنها صالحة كذلك لتوجيه الإنسان في الحياة في ظروفها المختلفة. والشيخ محمد عبده إذ ينعى على التقليد ينعى عليه لذاته من حيث هو كمبدأ، ثم على وجه أخص ينعى على صورته التي كان عليها في زمنه، وهي التي تتمثل في تبعية حرفية لها شبه قداسة وسلطة، تبعية لمذاهب واتجاهات ولدتها أو مالت بها عن خط الاستقامة عهود الضعف الفكري والسياسي والاقتصادي في الجماعة الإسلامية، وتبعية لكتب قامت على كثرة الافتراض النظري في تفصيل الآراء وبعدت بذلك عن الحياة في سيرها الواقعي، وغمضت في أسلوبها وهدفت إلى توكيد الخصومة المذهبية الجامحة. ويبين محمد عبده مدى أثر هذا التقليد على علماء الأزهر، وإذا وصل إلى أيدي هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يعلمون لا يعقلون المراد منه، وإذا عقلوا منه شيئا يروونه ولا يقبلونه، وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق علمهم وحزبهم كما جروا عليه في نصوص الكتاب والسنة. حاشية تاريخ الإمام الجزء الأول صفحة رقم 766. فإقرار الاجتهاد وجوازه في نظر الشيخ محمد عبده ليس مظهرا لاعتبار الإنسان وتقديره فحسب، بل هو قبل ذلك ضرورة اجتماعية إسلامية واستمرار عملي للحياة الإسلامية داخل المجتمع الإسلامي. العقل الإنساني هو العقل الإنساني في كل عصر وجيل، وموقف الإنسان المسلم من كتاب الله وسنة رسوله في أي جيل يجب أن يكون هو موقف الإنسان المسلم أول الدعوة في الإسلام وفي الفترة الذهبية له. هذا الموقف هو أن للمسلم المتأخر في الزمان الحق كل الحق في أن يفهم القرآن والسنة الصحيحة، كما كان هذا الحق نفسه للمسلم السابق، على أن تتوافر للمتأخر مقومات الفهم السليم على نحو ما عرفها السلف فيما مضى واعتبرت دستور الاجتهاد أو شروطه. وهذا الحق المشترك بين السابق واللاحق لا يوحي به تحقق الوصف الإنساني لكل منهما فحسب، بل توحي به أيضا الأحداث المتغيرة في الجماعة الإسلامية وتطور الحياة نفسها بين المسلمين. فهذه الأحداث خليقة بأن تحمل المسلمين في بيئاتهم المختلفة وأجيالهم المتعاقبة على إخضاع هذه الأحداث نفسها للإسلام حتى يصبح تصرف المسلمين إزاءها تصرفا إسلاميا، وبذلك لا يعيش الإسلام في عزلة عن مجرى الحياة العلمية للجماعة الإسلامية. هذه الأحداث خليقة بحمل المسلمين على ذلك لأنها طارئة على حياتهم ولم يعرفها أسلافهم من قبل، ولو وقف المتأخرون عند حد ما قطعه السابقون في الملائمة بين أحداث الحياة وتعاليم الإسلام لوجدوا أنفسهم بعد فترة من الزمن أنهم أمام هذه الثنائية، حياة تسير وتجري في سيرها لا يستطيعون وقف سيرها وجريانها، وبالتالي لا يستطيعون اتخاذ موقف معين إزاءها، وإسلام يعتقدون به ويرون أن يكون سلوكهم في حياتهم على أساس من تعاليمه وتوجيهه. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.